غالية جسمك واحتار رسمك، غالية علي واحتار وصفك، جمالك ضياء ونور، حياؤك فرح وسرور، قلبك مليء بشعاع النور، وصوتك يغرد مثل عصفور، عيناك تشع حنانا وطيبة، وخداك كخدود الحورية، هديتك حنان يا حبيبة، وكلماتك بلسم يا طبيبة، أنت منبع للتعبير، أنت سلطانة ويليق بك الحرير، أنت الصفاء والحياة، أنت الصدق والوفاء، إحساسك نادر في الوجود، اسمك ريحان وعطور، يداك أجنحة الطيور، وثغرك فراشات وزهور، ليتني أستطيع العبور إلى عالمك المليء بالحب.